باب التلبينة للمريض. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد عن القيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب بعض الحزن. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول هو البغيض النافع. بين التلبينة للأخوان سبق أن التلبينة، لكن نريد زيادة إيضاح عندك في الشرح. قوله باب التلبينة للمريض هي بفتح المثنات وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ثم نون ثم هاء، وقد يقال بلا هاء. قال الأصمعي هي حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل، قال غيره، أو لبن. سمي التلبينة تشبيها لها باللبن في بياضها ورقتها. وقال ابن قتيبة وعلى قول من قال يخلط فيها لبن سميت بذلك لمخالطة اللبن لها. وقال أبو نعيم في الطب هي دقيق بحت، وقال قوم فيه شحم، وقال الداودي يؤخذ العجين غير خمير فيخرج ماؤه فيجعل حس فيكون لا يخالطه شيء فلذلك كثر نفعه. وقال الموفق البغدادي التلبينة الحساء ويكون في قوام اللبن وهو الدقيق النضيج لا الغليظ النيئ. هذه تشبه الشوربة لكنها يكون فيها عسل ولبن وتكون من الدقيق الناعم، والظاهر أنها بغيضة لأنه قد يكون فيها شيء من الودك القديم فيحصل بذلك لها طعم أو رائحة كريهة. نعم. استشهد الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاستشفاء بالعسل والحجامة والكي. نعم. ألا يخصص الحديث اللي هو حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء؟ وإلا لما عرفه كان متفق. نعم. إن كان على الحبة السوداء هي شفاء لكل الأمراض. نعم. ما عرش إلى غيرها كالحجامة وال. نعم. ما جائز أن يكون هذا وهذا. لأنه قد يكون واحد مثل ما عنده عسل ولا عنده شرطة محجم ويكون عنده الحبة السوداء أو بالعكس، يعني كلها صالح لهذا. وسبق لنا أيضا أن قوله الشفاء في ثلاث يعني بالنسبة لما يداون به، لأنه ليس هذا على سبيل العموم. نعم. الأدوية. أيوة. نعم. وقد يدخل يعني التداوي باب الجائز أو المكروه أو الحرام. ومثلا تجد في بعض لا هذا الكي. الكي هو الذي قسمناه إلى هذا التقسيم. الكي. نعم. الكي بس. نعم. أيوة. وقد نجد في بعض البلدان ما اختلاف ألسنته، يعني يتداوون بأدوية يعني أن تظهر بالمذهب منفعة هذا الدواء. ومع العلم فكيد الواحد مثلا يستعمل هذا الدواء وهو لا يعرف لا يحفظ منه القرآن ولا آية مثلا، فهل من هذه الناحية ممكن يجوز يعني يدخل في باب الجواز إذا وجدنا فيه منفعة وشهدنا نعم نعم احنا ذكرنا أمس أن كون هذا الشيء يكون دواء يعلم إما بنص الشرع عليه مثل إيش؟ مثل العسل يا أخي، العسل ذكرنا لكم أمس، وإما بالتجارب، وهذا كثير جدا. حتى الأدوية الآن التي المعقمة واللي فيها العقاقير وهذا كلها بالتجارب، ما نزل عليهم وحي لهذا. أيوة. بالنسبة تجد بعض الناس مثلا إذا كان رأسك يؤلمك كثير حتى يعني يسبب لك مشاكل كثيرة يحلق لك خيوط أبيض وأسود وكذا في رأسك، وبهذه الكيفية يعني تشفي بإذن الله. ما هو صحيح. وهل هذا لا أنا شاهدت هذا بالعين يعني. هي هذا نعم. يكون ناس كثيرين جدا. نعم. وهناك حبات يخرج من ال من ال من الجلد كذلك يوجد هناك بعض الخيوط الشيخ يعني يطفو عليه كذا وكذا ويعطيك ويحلق في رجلي تشفي بإذن الله. إما أن يكون يعني كلام شيطاني أو مستغل. لا هي شيطاني. مشاكل. هذه بارك الله فيك هذه ما تنفع. مشاهد أن شخصا يأتي إلى قبر ويدعو هذا القبر يزال مرض من أمراض ويشفى. وهذا من الامتحان، يجعل الله عز وجل امتحانا للإنسان أن ييسر أسباب المعصية عنده حتى يبلوه، فيكون القضاء والقدر حاصلا عند هذا الشيء لا بهذا الشيء. فهذه الخيوط التي ذكرت، إما أن يكون المريض يحس بنفسه أنه إذا وضعت فيه هذه الخيوط شفي، والإحساس النفسي له تأثير على الإحساس البدني. نعم، حتى أن الإنسان إذا اشتغل، إذا كان عنده مثل أشغال بدنية ظاهرة ينسى الوجع اللي فيه والألم، ينسى الألم. شوف الناس اللي حملون السيارات أو نزلون حمولتها، أحيانا ينجرح أصبعه، نعم، وينزف الدمن ولا يشعر به ولا يتألم به. فالشعور النفسي هذا له أثر. ربما هذا الرجل الذي قال له أنا بحط عندك على رأسك اللي يوجعك أجعل عليه خيطا أسود وخيطا أبيض وخيطا أحمر وخيطا أصفر، تلوين الرأس وتبرأ، إذا وضعه يحس بأنه بريء. هنا نعم. باب الصعود. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. سبق لنا معنى الحجامة، وأما الاستعاط فهو دواء يوضع في الأنف، سعود، وإذا كان في الفم يسمى وجورا بالفتح، فالسعود في الأنف والوجور في الفم. وهذه أدوية أيضا يعرفها الممارسون لهذه الأدوية، تجرب إما في وجع الرأس أو وجع العين أو وجع الحلق أو ما أشبه ذلك، فيستعطون من هذا. والصبيان أيضا الأطفال الصغار عندنا يساعطونهم بالكبريت وما أشبه ذلك من الأشياء، الأدوية المركبة عندهم إذا كان فيه وجع البطن، ويشفى بإذن الله. نعم. باب الصعود بالقسط الهندي والبحري، وهو الكسط مثل الكافور والقافور، ومثل كشطت وقشطت نزع، وقرأ عبد الله قشطت. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري، أن الزهري الشيخ سمعت الزهري بالضمن الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه. لا نعرف هذا الشيء، العود الهندي معروف عندكم يا رشاد؟ نعم. بخور ما أدري. قوله باب الصعود بالقسط الهندي والبحري، قال أبو بكر بن العربي القسط نوعان، هندي وهو أسود وبحري وهو أبيض، والهندي أشدهما حرارة. قوله وهو الكسط يعني أنه يقال بالقاف وبالكاف ويقال بالطاء وبالمثنات، وذلك لقرب كل من المخرجين بالآخر، وعلى هذا يجوز أيضا مع القاف بالمثنات ومع الكاف بالطاء. وقد تقدم في حديث أم عطية عند الطهر من الحيض نبذة من الكسط، وفي رواية عنها من قسط، ومضى المصنف في كلامه في ذلك كلام في باب القسط للحادة. قوله مثل الكافور والقافور، تقدم هذا في باب القسط للحادة. قوله ومثل كشطت وقشطت، وقرأ عبد الله قشطت، زاد النسفي أي نزعت، يريد أن عبد الله بن مسعود قرأ وإذا السماء قشطت بالقاف، ولم تشتهر هذه القراءة. وقد وجدت سلفا سلفا الإنسان وجد ما في فيتا وقد وجدت سلفا يمكن سلفا سلفا

قطر الحجاز. نعم. وقطر الحجاز حار. وأجيب بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم، وفي القسط تخفيف للرطوبة، وقد يكون نفعه في هذا الدواء للخاصية. وأيضا فالأدوية الحارة قد تنفع في الأمراض الحارة بالعرض كثيرا، بل وبالذات أيضا. وقد ذكر ابن سينا في معالجة سعوط اللهات القسط مع الشب اليماني وغيره. شب مع الشب اليماني وغيره، على أننا لو لم نجد شيئا من التوجيهات لكان أمر المعجزة خارجا عن القواعد الطبية. وسيأتي بيان ذات الجم في باب اللدود، وفيه شرح بقية حديث ابن قيس هذا. نعم. طيب. العذرة هذه يسمونها عندنا عند العامة يسمونها العظيم، العظيم شيعة الحلق للصبيان. يستعملوا عندنا دواء من جنس التدليك، يتابع المرأة وتمسك برأسه هكذا وتنزعه مع الرأس شيء لسبع مرات، ثم بعد ذلك تجعل إبهامها هكذا سبع مرات أيضا، ستة أو سبعة أيام في الصباح والمساء ويبرأ. وبعضهم يكسر هذه العذرة التي هي في الوجع، لكن هذا يؤلم الصبيان ويضرهم. هنا وفي هذا الدواء الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام أسهل من هذا كله. نعم. شيخ. نعم. شيخ حينما ذكر أن السينة يكون حاضر الثالثة يابس في الثانية. نعم. وشريك الثانية. أقول الشريك الثانية والثالثة. الثانية هذه درجات عنده. درجات عندهم معروفة. يعني مثل أول ما هو يكون حار ثم بعدين يعود فيكون باردا، يكون رطب ثم يعود فيكون جافا. كل هذه بعد الأكل؟ بعد الأكل أو غيره. حتى مثل أول في شيء أول ما تضعه يكون حار ثم بعد ذلك يرجع يكون بارد من الأدوية. يعني مو بالمراد إذا أكل الإنسان هذا فيما يؤكل. فيما يؤكل مثل البطيخ وغيره. نعم. والزنجبيل والقرنفل وما أشبه ذلك. لكن في أشياء حتى التي تدهن أول ما يصيب بارد ثم يرجع الحرارة أو بالعكس. الرابعة يا شيخ. نعم. أقول حمى الرابعة اللي هي تأتي على الربع. الربع. سميها الفقهاء حمى الربع. الربع. تأتي كل يوم رابع. يكون هذه نوع من الملاريا. إيه. وهذه ليها علاج يستخلص من النبات يا أخي، يمكن يحتمل يكون منه هذا. إيه. يجوز. الغالب إنهم يستخلصون الأدوية من نباتات معظمها. إيه نعم نعم. ويعطوها أسماء أخرى. نعم. ولا ندري إيش أسمها. إيه صحيح. ولهذا يعني. نتعلم هذا العلم ولا نعرف إيش أصل المادة غير بس بالأسماء الكيميائية بس. هي أسماء كيميائية عندهم عند المتأخرين. أيه. لكن عند المتقدمين أو في الأحاديث مثلا أعشابه. أي المشكلة هذا المشكلة ما نعرف. نعم يا حيدر. موجود هذا القسط الهندي موجود. ما هو؟ هو عود أكبر من الزنجبيل لكن عود مضروب عود كيف؟ عود شكل عود. اتبع طريق حجاج. إيه أقول اتبع طريق حجاج. ما يعرف طريق حجاج. ما تعرف طريق حجاج؟ طريق حجاج أن يأتي بالشيء هنا إلى هنا. أنا موجود نموذج. جيبوه إن شاء الله بكرة نشوف. نعم. باب أي ساعة يحتجم. واحتجم أبو موسى ليلى. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث. قال حدثنا أيوب عن هشام عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. نعم. باب الحجم في السفر والإحرام. قال ابن بحينة عن النبي صلى الله قاله ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب الحجامة من الداء. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه

فإن كان لعذر فهو حلال ولا فدية، وإن كان لغير عذر فهو حرام ولا فدية أيضا. أما إذا كان جميع الرأس فهو دائر بين الحل والتحريم والفدية وعدمها، فإذا كان لعذر فهو حلال ولكن فيه الفدية، وإن كان لغير عذر فهو حرام وفيه الفدية. نعم شيخ، إذا احتجم وحلق على رأسه لمحل الحجامة في غير الإحرام، هل نأمره بعد الحجامة أن يحلق جميع رأسه حتى يكون قزع؟ لا، ما هو بالظاهر، لأن هذا حلق لعذر فهو لا بأس به. نعم. كقوله تعالى ولا تحلق رؤوسه، لكن نقول ان الايه دي تدل ان المقصود بها جميع الرأس. الشيء يقول العلماء اذا ورد النهي عن شيء فهو نهي عنه وعن بعضه، واذا امر بشيء فهو امر بجميعه، هذا فرق بينهما، وهذه قاعده مفيده. الاوامر تقتضي الكمال والنواهي تقصد أيضا كمال الاجتناب، وهذا يحصل بفعل البعض. نعم شيخ، الحجامة الأفضل في أي يوم ولا لها أيام معينة؟ ابن القيم رحمه الله ذكر أيامها والأوقات اللي فيها مفصلة في كتاب زاد المعاد، لو ترجعون إليه يكون جيدا، وبين هل هي أفيد أو الفصد أو التشريط، بين كل ما يتعلق بهذا رحمه الله. باب الحلق من الأذى. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب قال سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب هو ابن عجرة قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أنقد تحت برمة والقمل يتناثر على رأسي. عن رأسي. نعم شيخ. نعم. والقمل يتناثر عن رأسي، فقال أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 أو انسك نسيكة. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ. ونحن نقول الترتيب الموجود الآن موافق لما في القرآن، ترتيب موافق لما في القرآن، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن هذا الصيام بأنه 3 أيام، الصدقة بيّن بأنها إطعام 6 مساكين، وفي رواية أخرى لكل مسكين نصف صاع. وأما النسيكة فهي الذبيحة التي تزف الأضحية، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وفي هذا الحديث بيان للقدر المدفوع والمدفوع إليه، قدر كم؟ نصف صاع، والمدفوع إليه 6 مساكين، وقد يبين القدر المدفوع دون المدفوع إليه، مثل صدقة الفطر، فإنه قد بين المدفوع وهو صاع دون المدفوع إليه، ولهذا يجوز أن توزع الصاع من الفطرة على 10 مساكين. وقد يكون قد يبين المدفوع إليه دون المدفوع، مثل كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين ولم يبين المقدار لا في الكتاب ولا في السنة، فيرجع في ذلك إلى ما يسمى إطعاما. باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوى. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجن أو لدعة بنار، وما أحب أن أكتوي. حدثنا عمران بن ميسر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن عامر عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فذكرته لسعيد بن جبير فقال: حدثنا ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإن ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محسن فقال عكاشة بن محسن محسن أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. عندك بالتخفيف عكاشة ولا عكاشة؟ بالتشديد. نعم، هذا الأول: لا رقية إلا من عين حمى. العين هي عين الحاسد وهي معروفة، والحاسد هو من ملئ قلبه بمحبة السوء للغير والعياذ بالله، يغتم إذا سر غيره ويفرح إذا سيء غيره. من الناس من تكون نفسه خبيثة تعتدي على الغير، فيخرج منها هذا الهواء الخبيث حتى يصيب المعان، حتى يصيبه وربما يهلكه. الطريق إلى هذا، إلى إزالة هذه المصيبة، إما بالقراءة وهي الرقية، وإما بأن يؤتى بالعائن فيتوضأ ويؤخذ ما يتناثر من وضوئه ويصب على رأس المصاب وعلى ظهره، أو يشرب منه أيضا فيشفى بإذن الله. ومن المجرب عند الناس أنه إذا أخذ شيء من ثيابه التي تلي جسده ووضع في ماء وشربه المصاب فإنه يبرأ بإذن الله. والبراءة من هذه الإصابة تأتي بلحظة، كبعير نشط من عقاله. هذه العين. أما الحمى فهي ذوات السم، يعني مثل الحية وشبهها، وأحسن ما يلقى به الحية وشبهها قراءة الفاتحة، كما حصل ذلك للسرية الذين نزلوا على قوم فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فسلط الله على سيدهم حية لدغته، فقالوا: لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا فيهم قارئ. فأتوا إلى الصحابة وقالوا: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم، لكننا لا نرقى إلا بكذا وكذا. وذكروا غنما فوافقوا، فجاءوا إلى هذا الملجوق أو هذا اللديق، فقرأ عليه أحدهم سورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقاد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن أكثر الأمم بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة موسى. وفيها: لا يسرقون، يعني لا يطلبون من يلقى عليهم. ووقع في بعض ألفاظ مسلم: ولا يرقون، ولكن هذا وهم من الراوي، لأن رقية الإنسان غيره لا بأس بها، بل هي من الأمور المسنونة المستحبة كما سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. وقوله ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، والتشاؤم يكون بالزمان والمكان والمرء والمسموع. الزمان كتشاؤم العرب في شوال بالنسبة لعقد النكاح، وتشاؤمهم في يوم الأربعاء، وكل هذا ليس, ليس, ليس, ليس له أصل. فمن أحظى النساء عند زوجها عائشة رضي الله عنها، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بها في شوال. المكان يتشاؤم الإنسان بمكان معين يجلس فيه فيرى ما يكره عند أول جلوسه فيتشاءم، وهذا خطأ. الأمكنة لا تؤثر. المرء يتشاءم برؤية شيء كتشاؤم بعض الناس الجهلة، إذا فتح الدكان صار أول من يأتيه للشراء رجل قبيح المنظر تشاءم، قال اليوم ما فيه رزق. ليش؟ لأنه رأى هذا الشيء قبيح، هذا الرجل قبيح. كذلك بالمسموع، يسمع كلمة من شخص فيتطير منها. ولنفرض أنه أراد أن يسافر فسمع إنسان يتكلم مع شخص يقول أنت شريت هذه السلعة كم شريتها؟ قال شريتها مني. قال له أنت خاسر. فسمعها الذي يريد أن يسافر فتشاء، قال خلاص إذا سفري سيكون خسارة فيرجع. هذا هو التطير. وإنما كان عدم التطير ممدوحا ونهي عن التطير لأنه يفتح على الإنسان باب الأوهام والتخيلات الفاسدة البعيدة، ويطرد عنه التوكل على الله، يكون متوكل على إيش؟ على الأوهام. كلما سمع شيئا تشاءم، كلما رأى شيئا تشاءم، كلما نزل مكان تشاءم، كلما أتى عليه زمن تشاءم. وهذا لا شك أنه يقلق راحة الإنسان ويبعده عما خلق له من عبادة الله ومن انشراح الصدر وسرور النفس، فلهذا نهي عنه. أما التفاؤل فالتفاؤل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحجبه الفأل، لأن التفاؤل سرور يبعث على النشاط وعلى الأمل، وهو عكس التشاؤم. الثالث قال ولا يكتوون، نعم لا يسرقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، يعني لا يطلبون من أحد أن يكويهم. لماذا؟ قال لأنهم على ربهم يتوكلون فيعتمدون على الله عز وجل. ولكن لو أن أحدا أراد أن يقرأ عليهم فلا مانع، ولا تنتفي عنهم هذه الصفة، لأن هناك فرق بين الذي يسترقي والذي يمكن من يقرأ عليه أن يقرأ عليه، أليس كذلك؟ الأول مستجدي يطلب يتعلق بغير الله، والثاني غير مستجدي. ولهذا حرم سؤال المال، وإذا أعطيت إياه من غير مسألة فأنت مأمور بأخذه. طيب كذلك الاكتواء، لو أن أحدا كواك بدون طلب منك لا لم ينافي هذه الصفة، لأن هناك فرقا بين أن تكتوي وبين أن تمكن من يكويك. وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، وسعد رضي الله عنه مكنه من ذلك. ولا نقول إن سعدا خرج عن هذه الأوصاف، التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. وسبق لنا الكلام على الكي وأنه إما مكروه أو محرم أو جائز. وفي هذا الحديث فضيلة عكاشة بن محصن رضي الله عنه.